حصريا على قناة عيد سيطرة. اللي فاكر اني ارتحت دنا ايدي مشقة مش شقة. انتم دلوقتي بتسمعوا على موقع مهرجانات وجايبانا من تحت التحت. اه والله. وياما ياما ياما شفت وياما على حباب على حبال على حبال الهم تمرجع. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل. انا عايز اعرف بقى امال دمياط فين؟ واحدف يا حب ناس حلوين بدلين اللي راح. قلبي اللي كان طاير بيهم كسرهم جناح. احدف يا حب ناس حلوين بدلين اللي راح. قلبي اللي كان طاير بيهم كسرهم جناح. وبقول لأي حد جاي يخضر ويمشي باب الطيابة يا وخلاص رمينا مفتاحه. يلا بينا واحدف يا حب ناس حلوين بدل اللي راح. قلب اللي كان طاير يوم كسرهم بنا. واحدف يا حب ناس حلوين بدل اللي راح. الرجالة بقى أغني على سقفتي. يلا بينا واحدف يا حب ناس حلوين بدل اللي راح. قلب اللي كان طاير بيهم كسرهم جناح. احدف يا حب ناس حلوين بدل اللي راح. حصريا على قناة عيد سيطرة. روح يا ما شكلي شوفي حد غيري بقى وروحي له ويا عم الحظ الدين ان شاء الله نص كيلو يا ما شكلي شوفي حد غيري بقى وروحي له ويا عم الحظ الدين ان شاء الله نص عشان نقوله الكلام ده يلا ماشي حاضر اسمع على قناة عيد شنطرة يلا عريس واحد في حب ناس حلوين بدل اللي راح قلب اللي كان طاير بيهم كسروا جناح واحد في حب ناس حلوين